يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله تعالى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدرس الماضي: ولا ينبغي له أن ينام، قلتم: أي من حيث الحكم، فما معناه؟ كما جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام من حيث الواقع أنه لا يوصف بهذا، ومن حيث الحكم لا ينبغي له أن ينام، أن هذا الذي اقتضاه حكم الله أنه لا ينام، فهذا منفي عنه تقديرا وواقعا، فالواقع لا يحصل، والتقدير والحكم أنه لا ينبغي له ولا يقع منه. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: هل ترك القرآن مفتوحا من جهاز الراديو دون السماع له بحجة سماع الجن له في البيت وكذلك بحجة حفظ المنزل، هل ذلك صحيح؟ لا بأس بترك المذياع مفتوحا إذا كان فيه القرآن، ولكن يخشى إذا انتهت القراءة أن تأتي الموسيقى، وهذا ينبغي أن يتنبه له إلا إذا كان هناك مسجل، فهذا الأمر وهو ترك المذياع يعني في حال قراءة القرآن هذا له يعني أحوال، فإذا كانت القراءة مستمرة ولا يخشى أن يأتي بعد القراءة شيء من الأغاني والموسيقى فهذا له حكم. الأمر الآخر ما ورد في السؤال من أنه يسمعه بعض الجن، هذا وارد، لأن الجن يسمعون كما يسمع الإنسان، وقد يحصل لبعض من يستمع فينتفع، ولهذا بعض العلماء يقول أن مخاطبة الجن بالدروس بتوجيه الدعوة إليهم مشروع كما خطبوا بهذا في القرآن، وهذه القراءة قد يسمعها بعض الجن والإنس. الأمر الثالث القول بأن هذا فيه حفظ وتحصين للبيت، الذي يظهر أن التحصين إنما ينتفع بها الناس إذا قرأوا بأنفسهم، ولكن هذا فيه خير وبركة، لكن القراءة التي جاء في الحديث أن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان، هذا يكون بقراءة أهل البيت، لهذا كان بعض السلف يتناوب مع أهلي على قراءة البقرة في البيت، وأما المذياع فلا يؤدي ثواب القراءة، ولكن فيه خير وبركة إذا أمن أن لا يكون هناك شيء بعد القراءة من الأمور المحرمة. يقول السائل: أرجو من شيخنا أن يعيد لنا شرح ما يتعلق بثبوت صفة الكمال التي اتصف بها العبد من باب أولى لله عز وجل. هذا نوع من أنواع القياس والأقيسة، كما هو معروف عند العلماء ثلاثة: قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى. قياس التمثيل هو قياس شرع على أصل لعلة جامعة، وهو القياس المشهور عند الفقهاء في قياس فرع على أصل لعلة جامعة، مثل علة الإسكار في الشراب فإنه يلحق بالخمر لعلة الإسكار. وقياس الشمول هو دخول فرد تحت جنس يعطى حكمه، مثل يقال الإنسان فيه كذا وكذا، وزيد إنسان فحكمه كذا، لأنك إذا حكمت على هذا الجنس بحكم فتعطي هذا الحكم لكل أفراده، هذا يسمى قياس الشمول، من باب أن هذا الجنس يشمل لأفراده وحكمه يسري على الأفراد. يقول شيخ الإسلام: ولا يصلح أن يضرب لله قياس الشمول ولا قياس التمثيل، لأن الله لا يقاس على خلقه في هذين القياسين، وأما قياس الأولى فيصح أن يضرب لله كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، لأن من شرط قياس الأولى أن لا يستوي طرفه، بل أحد الطرفين أعظم من الآخر، مثل أن تقول هذه المسألة يعرفها الطالب فمعرفة المدرس بها من باب أولى، هذا قياس صحيح، فهكذا يضرب المثل الأعلى، تقول هذه صفة كمال ثابتة للمخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى، هذا يسمى قياس التمثيل. ودليل آخر دلالة الأثر على القدرة، تقول هذه الصفة قائمة بالمخلوق صفة كمال. العلم قائم بالمخلوق فثبوته لله من باب أولى. لما؟ لأنه هو الذي خلق هذا في المخلوق. نعم. قل السائل: كيف يتخلص العبد من العجب ومن فتنة الشيطان له وتسويل أعماله له بأنها كلها خير وأنه على خير؟ لا يحصل العجب إلا مع الجهل بالله والجهل بالنفس. إذا عرف المسلم ربه وأنه هو المنعم المتفضل وهو الهادي وهو الموفق وهو الذي أنعم على عبده عرف الإنسان نفسه. وإذا عرف الإنسان ضعفه وتقصيره وأن الله إذا خلى بينه وبين جهده خذل. نحن الآن في أمور لا نوفق، كل إنسان مجرب من نفسه. كيف يحصل هذا؟ أن الله لم يعن العبد، وكل ما وفقت فيه فاعلم أن هذا من إعانة الله، لأنه لولا توفيق الله عز وجل ما حصل هذا الشيء. فكيف يعجب من يعلم من نفسه الضعف ويعلم من الله التوفيق، وأنه لا يحصل شيء في الوجود إلا بتوفيق الله. ثم المعجب، انظر إلى من حولك من الناس، ما يوجد إنسان معجب يقول أنا أذكى الناس وأعقل الناس وأعلم الناس وأحفظ الناس. في من هو أحفظ منك وأعقل منك وأشرف نسبا منك وما وفق لما وفقت إليه. إذن كيف حصل هذا؟ هل توفيق من الله؟ الإنسان إذا استشعر هذه الأمور يذهب العجب من نفسه. وأما إذا جهل نفسه وجهل ربه يحصل له هذا العجب، ولهذا لا يكاد يوفق للفضل معجب. فإن العجب والكبر من صفات الكفار، والتواضع والذل والانكسار والخضوع من صفات المؤمنين. نعم. قل السائل: أو هذا ذكر فائدة يعني تأكد لما ذكرتم من أن بعض أهل العلم يوجه في خطابه أو يخاطب الجن، أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان كثيرا ما يوجه الخطاب للجن والإنس، وأن الشيخ مقبل رحمه الله كان يذهب إلى الجبال ويدعو الجن. على كل حال هذا مما دلت النصوص عليه، وأن هؤلاء الجن قد يحضرون المجالس وينتفعون ويستفيدون، ولكن الله عز وجل أخفاهم علينا، فمن أراد الله هدايته وتوفيقه ينتفع بالمواعظ. نعم. قل السائل: الذي يعتقد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منه في القرآن هل يكفر وما سبب كفره؟ بلا شك من اعتقد أن في هذه الأمة أعلم بالقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، لأنه ليس أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لازمه القدح في حكمة الله، وأنه اختار لرسالته من هو دون هذا، من دون الفاضل في العلم. ثم أنه ما من علم موروث في هذه الأمة إلا وطريقه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف حصل هذا الرجل العلم الذي خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما هذا قول يقول به الفلاسفة الذين يقولون بالتجهيل، تجهيل الأنبياء، يسمون أهل التجهيل، طائفة منهم يسمون أهل التخييل، يقولون الأنبياء جاءوا بالخيالات، بعضهم يقول الأنبياء جهلوا ما نحن عليه، وهؤلاء زنادقة كفار وإن انتسبوا إلى الدين. يقول السائل: ما معنى اليأس من روح الله؟ وهل العبد في هذا الحديث أيس من روح الله؟ اليأس من روح الله هو اليأس من رحمة الله ومن تفريج الله وتنفيذه. وهذا الرجل بطبيعته يأس طبيعي يحصل لبعض الناس، ولكن الله عز وجل برحمته قد ييأس العبد ويحصل التفريج من الله. عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره، العبد قانت تمام القنوط والفرج قريب منه. يقول السائل: ما حكم من وضع سجادة فوق رأسه ناسيا وهو محرم في أيام الحج، فهل عليه كفارة؟ ليس عليه شيء، الناسي ليس عليه شيء إذا غطى رأسه، لكن متى ما تذكر يجب عليه أن ينزع ما وضع على رأسه. يقول السائل: هل يجوز العمرة من التنعيم عن أبي الميت مع أنه كان لا يصلي؟ السؤال له شقان. العمرة من التنعيم جائزة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لعائشة بها، ولكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة أصحابه هو الاعتمار من الميقات. الاعتمار من الميقات أفضل وأكمل، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاعتمار عن من مات وهو لا يصلي، هذا للعلماء فيه قولان، منهم من يكفره ومنهم من يرى أنه مسلم وهو عاصي بتركه للصلاة، فالذي يكفره لا يرى الاعتمار عنه. لأن هذه الأعمال لا تقبل إلا عن مسلم. والذي يرى عدم كفر تارك الصلاة يقول لا بأس أن يعتمر عنه. والسائل: امرأة دفع مهرها قبل لمدة 6 أشهر أو قبل مدة 6 أشهر وبعد ستة أشهر أصيب الزوج بخلل عقلي، فما الحكم في المهر؟ هذه المسائل التي تقع بين الناس ويختلف الناس فيها يرجع فيها إلى القضاء أو لمن يحكم بين الناس، لأن هذه يحصل فيها نزاع، مسائل النزاع لا تصلح الفتوى فيها.